Book 2 72 72 وجوب عمل شيء مورتي يجب يلزم مورتي يجب أن أرسل المكتوب Moram odposlati to pismo. يجب أن أدفع للفندق. Moram plaćati hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. Moraš vstati zgodaj. يجب أن تشتغل كثيرا. Moraš veliko delati. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Moraš biti točen. Moraš biti točna. يجب أن يعبئ التنك. On mora tankati. يجب أن يصلح السيارة. On mora popraviti auto. يجب أن يغسل السيارة. On mora oprati auto. يجب عليها أن تتسوق. Ona mora nakupovati. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ona mora počistiti stanovanje. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ona mora prati perilo. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Takoj moramo iti u šolo. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Takoj moramo iti na delo. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Takoj moramo iti k zdravniku. يجب أن تنتظر الباص. Počakati morate na autobus. يجب أن تنتظروا القطار. Počakati morate na vlak. يجب أن تنتظروا التاكسي. Počakati morate na taksi.